الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. في سهرتنا الليلة لعبت الأقدار والظروف معها دورا كبيرا في تغيير حياتها العملية من مجال إلى مجال آخر مختلف تماما. المهندسة أمل عبد الحميد والشهيرة بأمل مبدع هي رئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. المهندسة أمل عبد الحميد من مواليد 1967 تنتمي لعائلة معروفة بمحافظة الإسماعيلية بالإسهامات الكبيرة في مجال العمل العام. من أقوالها الشهيرة: نشأتي في بيئة حرب جعلتني أشطب كلمة مستحيل من حياتي. بأمل مبدع حاصلة على بكالوريوس هندسة وكانت تعمل في بداية حياتها العملية في هيئة قناة السويس إلى أن تزوجت وشاءت الظروف أن ترافق الزوج وتسافر معه إلى الدنمارك. وصلت مدة السفر بالدنمارك إلى 12 عام. ضيفتي المهندسة أمل مبدة أبت أن تبقى مرافقة للزوج وفقط، بل بحثت عن مجال جديد يضيف لها العديد من الخبرات. فكرت في أبناء وطنها من الجاليات المصرية بالدنمارك. قررت أن تقوم بتعليمهم اللغة العربية بالإضافة إلى مبادئ الدين الإسلامي. عادت ضيفتي المهندسة أمل مبدة للوطن لتعمل في مجال آخر جديد ولكنه موروث عائلي وهو العمل التنموي. مشوار جديد ومحطة جديدة في حياة ضيفتي، العمل مع أصحاب الهمم وأيضا العمل على تنمية قدراتهم الذهنية والرياضية. آمنت بهم وبقدراتهم الفائقة على العطاء. تقلدت منصب رئيسة الاتحاد الرياضي للمعاقين. حصلت ضيفتي على أكثر من تكريم، والسبب هؤلاء الأبناء حين مثلوا مصر في العديد من المسابقات والحصول على الميداليات والفوز في المسابقات الدولية ومنافسة مع العديد من الدول. كانت ضيفتي وراء هذا التفوق. المهندسة أمل مبدة حصلت على تكريم من سيادة رئيس الجمهورية عام 2019 بعد حصول أبناء مصر من أصحاب الهمم على العديد من البطولات الدولية في أستراليا. وفي نفس العام حصلت على تكريم آخر كواحدة ضمن 50 سيدة أثرت في المجتمع. أما هذا العام 2020 فأيضا حصلت ضيفتي المهندسة أمل مبدة على تكريم كواحدة من أفضل 30 سيدة أثرت أيضا في المجتمع. تحية لضيفتي وتحية لأصحاب الهمم في إطار الاحتفال بعيدهم. أوقات الدنيا بتوجعني وساعات بتعاند وياها، مهندسة أمل، بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا بحضرتك، نورتوني. يعني زي ما سمعنا من خلال هذا التقرير، الاتجاه اختلف خالص، التخصص غير العمل الحالي اللي يعني فعلا أظهرتي فيه كفاءة ومجهود كبير جدا مع أطفالنا أصحاب الهمم. بداية أتحدث عن نشأة المهندسة أمل مبدع. بصي، هو الاتجاه ما اختلفش، لأن حضرتك قلتي النشأة أنا طلعت في بيت بيعمل بالعمل العام. يعني والدي رحمة الله عليه هو بيلقب بالمواطن الإسماعيلاوي، وبعد ما توفى يمكن قبل ما يكمل 40 يوم، كان بناء على طلب أهل إسماعيلية شارع بيتنا تم تسميته باسمه نتيجة خدمات وما قدمه لشعب الإسماعيلية طول عمره. فأنا شفتي بقى، أنا ليه دايما بسأل عن النشأة؟ أنا غالبية كل اللي بسجل معاهم ويكونوا في العمل الاجتماعي أو التنموي بيكون ده أثر البيت. بالضبط. فأنا طلعت لقيت أبويا بيقدم خدمات لناس، بيعمل جمعية لتطوير الشوارع وإعادة رصفها بجهود الذاتية، بيساعد حد محتاج كشك. فده اللي انا شفته طول الوقت، بيعمل جمعيه اسمها اصدقاء الشرطه، بيحتفلوا بعمله اساسي اكيد. لا مش عمله اساسي، هو كان موظف هيئه قناه السويس. فلكن ده عمل تطوعي هو كان بيعمل بيه طول الوقت لخدمه اهالي الاسماعيليه ولخدمه بلده. هو بيحب البلد. لو بحثنا في جذور العيله هنلاقي الجد كده وعمي كان كده، وعمي اللي هو عمي الكبير هو امين عام نقابه المحامين العرب الله يرحمه، وشارع تاني في اسماعيليه برده باسم عمي، لان هم ليهم باع طويل في العمل عام وخدمة. يعني عمي كان أصغر عضو مجلس أمة في أيام رئيس جمال عبد الناصر، فبرضو عمل عام. فأنا طلعت في هذه العائلة اللي هي طول الوقت والأب بيكلمك على مصر وتاريخها وحضارتها، فبقى جزء من تركيبتي بالضبط إن أنا أشتغل أتطوع. يعني السلام عليكم، أنا خالد مبدع، أخو البشمهندسة أمل مبدع، أختي وأمي وصاحبتي وقوتي ومثل الأعلى بعد بابا. إحنا ولد وبنت. أمل أول فرحة لينا كلنا، وأمل سندي. أمل لو بتتكلموا عن الست المصرية يبقى أمل، لو بتتكلموا عن تحدي يبقى أمل، لو بنتكلم على تطور يبقى أمل. سباحة، مهندسة، سيلز، مديرة، أم، أخت، حنية، جدعانة، طيبة، يعني أمل. مش عشان أختي، بالعكس، أي أخت وأخ في الدنيا ساعات بيبقوا ديوك، ساعات بيبقوا مشاكل، لكن ربنا يشهد عليا، أمل دعم، أمل سند، أمل مثل. أنا فخور إن أختي اسمها أمل، ودايما أقول لها وهي بتفرح يا بنت أبوكي، لأن الله يرحمه هو اللي علمنا كل حاجة. ولما بشوف نجاح بشوف أمل. شهادتي مجروحة لكن ده واقع، ودايما سعادتي كان مع بابا إن بسمع خيره من الآخرين. نفس حاجتي مع أختي، أنا بسمع نجاح أمل وبسمع الفخر بأمل من الآخرين، وده اللي من جوايا بيزيدني فخر بيها، وبقول يا ريت مصر يبقى فيها 100 مليون أمل، وربنا يبارك لنا فيها يا رب، وأسف للإطالة. طبعا انا مش هقول اكتر من بفتخر طبعا ان بنتي انسانه جميله قالب وقالبا، والله احساس رائع بكل اللي حواليها، هدومه للقريب والبعيد، لما بننادي عليها تلاقيها حتى ولو على اللي بيسئلها، والله ما انساش فضل امي عليها ان هي فعلا كانت سند ليها والاخوها، هي ام جميله لاولادها وبره بيبيا وبره باخوها، ربيتهم التربيه الدينيه، بجانب طبعا انها واخده الجينات اللي اخذتها من الله يرحمه يحسن اليه باباها، يعني نمى فيها الثقافه وحب القرايه وخدمه الناس. ابن ابوك وابوك رباك على الجدعنة، خط بحر فيهم ويخطوا شبر السنة، وارس أصول العزة من عند الظهور، والعرق مادي، العرق مادي، العرق المهندسة أمل مبدع. أنا عايزة أعرف قصة الدنمارك و12 سنة خارج مصر وبتقومي بتعلم أو تعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات هناك. طيب أنا بصي، لما اتخرجت اشتغلت كمهندسة في شركة من شركات حائط قناة السويس، بما أن أنا مقيمة في الإسماعيلية. بعد كده سافرت مع جوزي، هو كان مقيم مصري عايش في الكوبنهاجن يعني، فابتديت هناك أتعلم اللغة الدنماركية، وأنا بتعلم اللغة الدنماركي ابتديت أدرس عربي ودين لأولاد المصريين والعرب اللي مقيمين هناك اللي بعيد تماما عن اللغتين دول، كجزء برضو تطوعي. بعد كده بس خطوة يعني أنا شايفاها خطوة جريئة إن أنت تقومي بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي، لابد أيضا أن يكون في نشأة دينية حصلت عندك في البيت وأنت كملت عليها. بصي أنا زي ما أبويا برضو هرجع تاني أقول لك، الأب كان مؤرخ للإسماعيلية وللتاريخ، فأنا يعني طلعت على استخدام اللغة العربية الفصحى وقراءة الشعر، ويعني أنا من الطلبة اللي كنت بجيب مثلا 40 من 40 في اللغة العربية، وده حاجة في أيامنا يعني كان يجي مدرس عربي كان يجي مدرس عربي يقول لك يعني يقولها كده في الطابور، يعني ان حد جاب 40 من 40 مش لاقي حاجه انقص عليها. بقرا شعر من زمان، بقرا شعر جاهلي، بقرا قران كريم، فاللغه العربيه عندي بالنحو كده كانت قويه. الى جانب طبعا كلنا الدين الحمد لله في مدارسنا يعني كان قوي جدا زمان، فاللي انت كمان بتعلميه للاولاد المغربيين انت كنت بتعلميهم الحاجات الاساسيه، انا مش راح اكلمهم في فقه الدين ولا في القضايا ولا كده، كنت بكلم بالتعليم بالظبط عربي ودين، يعني حد ممكن يبقى عنده 12 13 سنه وما يعرفش ألف ب ت شكلها ايه لانه بعيد تماما عن اللغه. فانا تطوعت لهذا العمل لما لقيت ان ده شيء مهم جدا، ان يعني الهويه هي عباره عن لغه وتاريخ، فانت ازاي بتفقدي اللغه. فانا يعني حتى انا كنت حريصه جدا في بيتي ان ولادي يتكلموا عربي جوه البيت، انا كنت رافضه تماما التعامل باي لغه جوه بيتي غير اللغه العربيه، عشان كده الحمد لله ولادي بيجيدوا القراءه والكتابه باللغه العربيه رغم نشاتهم في كوبنهاجن يعني. بس بعد كده جالي بقى شغل هناك كأدرس فيزياء ورياضيات لأولى ثانوي، لما بقى أتقنت اللغة الدنماركية فبقيت بدرس التلاتة، كنت بدرس فيزياء ورياضيات للدنماركيين العاديين واتبر بقى الجنسياتهم إيه، مع اللغة العربية لأولاد المغتربين في المدرسة. فكرة التدريس في حد ذاتها هي مهارة مش موجودة عند أي حد، يعني بدليل إن هنا في مصر كمان بيعقدوا دورات تأهيلية لكل من يقبل على هذه المهنة، مهنة التدريس. بصي أنا بحب أنقل المعلومة وبشوف إن هي واجب يجب على كل الناس. مش كل حد بيقدر يوصل المعلومة يعني. والحمد لله عندي الملكة دي. ويمكن عندي يعني يمكن لما روحت الدنمارك وابتديت أدرس فأكيد لغتي في الدنماركي مش زي لغة واحد دنماركي. فأنا برضو اشتغلت على حتة إن هم يتقبلوني نفسيا الطلبة ويتقبلوا إن أنا مغتربة وناجحة وقادرة أوصل بعد 4 سنين إن أنا درس مادتين من أصعب المواد كفيزيكس وماس لأولى ثانوي. دول ولاد كبار. وانت ما مرتيش في مصر بالتجربة دي خالص كده. فأقول الحمد لله يعني قعدت 4 سنين كنت باخد المدرسة المثالية على 60 مدرس كلهم دنماركيين ما شاء الله. يعني ده من فضل ربنا لان انا بجتهد. يعني انا ببصي لما بحط حاجه دماغي اللي هو بشتغل وبعمل مجهود عشانها قوي. فانا كنت بذاكر المواد دي كنت بذاكرها بالانجليش وكنت بذاكرها بالعربي وكنت بذاكرها بالدنماركي عشان لو حد سالني اي سؤال في اي وقت ابقى انا جاهزه تماما. ما ينفعش يبقى مدرسه واقفه ويفقد الثقه فيا كمدرس. تنميه القدرات برضو تنشئه الاصرار وان تحديد الهدف والاجتهاد في الهدف اللي انت بتحدديه برضو دي تنشئه. طبعا بصي انا يعني قدوتي في حياتي كان والدي الله يرحمه. وهو كان راجل طول الوقت بيمر بتحديات وكنت بشوف ان هو بينجح في التحديات وطول الوقت بيعلمنا وطول الوقت واثق في ربنا وفي نجاحه. فيمكن انا خدت الحته دي منه وانا حياتي كلها بقت كده ان انا عمال اطلع من مجال بخش في مجال زي ما حضرتك ابتديت بهندسه بعد كده درست بعد كده اشتغلت مع ذوي الاعاقه بعد كده دلوقتي قطاع تنميه الموارد. فهتلاقي الاشغال كلها ليس لها علاقه ببعض. مين كان بيحدد لك هذه الاهداف يعني بمشورة مين؟ لا ما كانش بمشورة حد. هي هو بصي انت بتتحطي في وضع غربة مجال جديد بتدخلي فيه كده. فانا بعمل لنفسي ادابتيشن يعني بوطن نفسي ان انا امشي في الطريق اللي ربنا كتبه ليا وحطني فيه واحاول اطلع منه احسن حاجة اقدر افيد بيها نفسي وافيد بيها مجتمعي. 12 سنة في دولة يعني اللغة غير اللغة، العادات غير العادات، التقاليد غير التقاليد، لكن اثبتتي جدارتك فيها الحمد لله. بصي ما كانتش سهلة خالص زي ما انت بتقولي انها لغة صعبة. المجتمع برضو مش سهل انه يتقبل حد كده. بس يعني ميزة برضو المجتمعات الغربية ان هم لما بيلاقوا حد بيجتهد وحد بيعمل شغل بتلاقي ناس كمان بتقف جنبك وتساعدك. فانا الحقيقة يعني حصل لي يعني كم من المساندة من زمايلي في الشغل هناك الدنماركيين وكانوا بيحيوني ولما يلاقوني بجتهد يساعدوني ولو في معلومة ناقصة يزودوها لي. ويعني نفتكر حتى ايام الهجوم على الرسول عليه الصلاة والسلام انا عملت حملة عشان احسن صوره الاسلام والمسلمين يعني كنت افتكر ان انا لما كنت اجي اصلي في اوضه المدرسين واخد جنب كده واقف اصلي بيد الاقي المدرسين يجي يقولوا لي احنا منبهرين ايه اليوجا اللي انت بتعمليها دي انت ازاي بتفصلي. فهم كانوا شايفين ان ده نوع من السلام يعني. فبقيت اقول لهم ده مش يوجا ده ديننا واحنا ناس سالمين. وابتدوا هم كمان يساعدوا معايا للطلبه نشرح بالظبط كده انه احنا مش دين عنف وكده. وده واجب كل مسلم مش ان انا اقعد اشجب وندد وكده لكن بالطريقه لما يلاقوكي ان انت ناجحه في شغلك ان انت حريصه على شغلك ان انت عندك ضمير الصوره اللي انت بتنقليها كمسلمه هو ده اللي بيخدم الاسلام مش ان انا اصوت واصرخ يعني. الاولاد بقى شايفين ماما القدوه الجميله اللي علمتهم وعلمت اقرانهم في الدنمارك واكيد هنا كمان بتواصل. بصي انا عندي نادين الحمد لله بتشتغل متجوزة وبقى لها 5 سنين وبتشتغل في شركة من شركات الانترناشنال للاتصالات في التسويق. وعندي عمر هو جون أحد الأندية الكبيرة في كرة اليد وسنة أولى جامعة. وهم الاثنين الحمد لله من وهم صغيرين أنا خدتهم معي خصوصا لما رجعنا مصر في العمل التطوعي. فعمر هتلاقيه في كل احتفالية قدرون باختلاف اللي أنا دلوقتي بعملها وبيشرفها فخامة الرئيس هتلاقيه واقف بيوزع المية وبيشيل الصناديق ما هو كده تواصل الأجيال العطاء بالظبط يعني. بنتي نفس القصة تيجي تخدم الأهالي. فالحمد لله هم طلعوا عندهم الحتة دي شافوها ونفذوها وواضحة عندهم وبقوة. يمكن تركت لهم الحرية ان هم يختاروا دراساتهم بالظبط. لا عمري ما دخلت في حاجة زي كده خالص يعني انصح وهو في الآخر يختار اللي هو عايزه. ننتقل الى محطة مهمة جدا في حياة المهندسة أمل عبد الحميد او أمل مبدة بقى زي ما كل حبايبك عارفين الاسم ده. العمل مع الأطفال أصحاب الهمم أنا شايفاه إن هو ممتع. لا هو انت مش شايفاه, هو ممتع فعلا. هي يعني بصي, هو فضل ونعمه من ربنا العمل مع ذوي الاعاقه وخصوصا الاعاقه الذهنيه. دول ملائكه الارض. جاتلك الفكره اول ما رجعت مصر؟ لا ما جاتليش الفكره حقيقه, انا برضو ربنا يسر لي ده. يعني انا واحده صاحبتي الدكتوره هلا عبد الخالق اللي هي كانت امين المجلس اول امين للمجلس القومي للاعاقه, هي اللي حطتني في او عرضت عليا ان انا اساعدها في حاجه بتعملها, فاتحطيت في المكان ده. وابتدى بقى الموضوع يتطور معايا من ان انا امسك مدير وطني للاولمبياد الخاص المصري, لبعد كده انشئ الاتحاد, لبعد كده احتفاليه قادرون, يعني ابتدت الافكار بقى تجي, القوافل الطبيه, كل حاجه بقى ابتدت بقى ابتدت الابتكار وافكار خارج الصندوق والشغل. يعني بصي الحمد لله رب العالمين, يعني اعتقد انه يعني واتمنى انه بعد سنين طويله وانا ما كنتش موجوده في الدنيا انه يتقال في يوم من الايام ان انا ليا طوبه اتبنت في صرح ذوي الاعاقه في مصر. كم سنه دلوقتي مع الاطفال؟ 12 سنه. 12 سنه وصلت بيهم الى بطولات عالميه الحمد لله في مجالات عديده على الحمد لله. بصي وصلنا لبطولات عالميه, وصلنا ان احنا دلوقتي القوانين بقى بتتغير باحتفالات قادرون اللي انا فخامه الرئيس بيحضرها زي ماده احترام الاخر, لمادة احترام السنة دي, زي المساواة في المكافآت, زي اللائحة التنفيذية للقانون ذوي الإعاقة اللي طلعت في الاحتفالية دي. يعني يعني لو أنا قابلت ربنا بس بده, يعني يا رب إن هو ده يبقى ليا يعني ظهر وسند كده في يوم القيامة إن أنا عملت حاجة مع الأشخاص ذوي الإعاقة. أكتر من بطولة في أكتر من دولة طبعا حصلوا عليها, إحنا وأنت كنت برفقتهم الحمد لله. إحنا لو في أستراليا خدنا بطولات عالم اللي تم تكريمنا من فخامة الرئيس, عملنا خدنا بطولات في التشيك, في إيطاليا, في فرنسا. لا الأولاد ما شاء الله, الاتحاد هو أول الاتحاد للإعاقة الذهنية في مصر منذ التاريخ يعني, فعامل إنجازات قوية جدا. قوافل طبية عديدة عملناها, دلوقتي كمان بنعمل معسكرات للاهتمام بالأهالي وصحتهم النفسية, بنعمل على الأقل 10-12 معسكر في السنة, بنحاول نلاقي شغل للولاد, بنعمل حرف للولاد. بصي رغم ان احنا اتحاد رياضي بس انا عندي قناعة ان ربنا سايبه مجال ان ربنا الا واشتغلت فيه, ربنا حاططنا في المكان ده عشان اي حاجه في ايدي او في ايد احد اعضاء مجلس اداره او في ايدنا نقدر نعملها للناس دي انا بعملها, وما بستناش حد يقول لي لا اصل ده ضد اصل ده مش في الجوب ديسكريبشن, ده مش في الوصف التوظيفي. مش حاجه اسمها توصيف توظيف, في حاجه اسمها ان انا لازم اخدم الناس دي. انت مش بتخدميهم هم بس, انت بتخدميهم وبتسعدي اسرهم كمان. الحمد لله الحمد لله, وانا كمان بتساعد على فكره. انا انا باخد كم دعوات وباخد كم استحسان وباخد رزق وباخد فضل من ربنا, وحضرتك مش كنت حد سواء يعني تكلميني دلوقتي الا بدول, يعني انا بيهم, انا هم اللي خلوني ابقى موجوده, هم اللي خلوا ليا اسم. فلو انا قلت ان انا افدت, لا انا كمان استفدت. فتره سفرهم بقى في اي دوله من الدول بتبقي طبعا زي ما قلت بتبقي معاهم طبعا. هم واسرهم ولا حضرتك؟ لا كتير بيبقى في اسر بترافقنا حسب الاهالي. انا لو طلع رئيس بعثة ببقى معاهم, لو طلع كعضو اتحاد دولي ببقى موجودة, لكن دايما انا معاهم. يعني ان انا ببقى فخورة ان انا كمان علم مصر بيترفع وانتي واقفة. يعني ترجمة المهندسة أمل مبدع. قالك بقى مشاعرك. أولا بيبقى فيه لحظة كده، لحظة مش خوف ولكن تأهب للحظة دي، خوض منافسة شرسة مع الدول الأخرى. هم دايما بينصفوني ودايما بينصفوا بلدهم ودايما بيرفعوا العلم كده ودايما متفوقين ودايما رافعين علم مصر، وانت فعلا بتتعاملي مع مش ذوي الإعاقة، هم ذوي الهمم وذوي القدرات وذوي كل حاجة كويسة. وحقيقة فخامة رئيس الجمهورية شاف ده ونور على ده وسند ده وبيسند قوي قوي قوي. يعني احنا بقالنا سنتين واحنا بنحضر للتالتة، هو قادرون باختلاف ان شاء الله يمكن الشهر بإذن الله ديسمبر، لولا فخامة الرئيس وتسليط الضوء من 2014 وهو سندنا وكده، اكيد الخطوات الواسعة اللي تم خدها في 6-7 سنين دول لو قارنا دول بسنين طويلة قبل كده هنلاقي ان مصر الفكرة تغير. مهندسة أمل، فكرتنا ونظرتنا ونظرة الأهالي كمان لولادهم نفسهم اتغيرت. ده حقيقي. دلوقتي كل واحد بقى عارف انه معستر، ودلوقتي انا ما بلحقش بقول لهم يا جماعة مش عارفة اقلب القناة دي الاقي العيال هنا، اقلب القناة دي في البرامج بتاع. ده ما كانش بيحصل. انا اول ما جيت انا كنت بروح يعني اتحايل الاعلامي ظهر الولاد. النهارده في منهم اعلاميين. طبعا رحمه خالد. اول طبعا رحمه بنوتي طبعا رحمه من الاعلاميين. رحمه كانت اول مذيعه كمان، اول كلمه قالتها كانت قدام الرئيس 2014 قبل ما تبقى مذيعه. فانت هتلاقي خطوات اتبنت على خطوات. يعني رحمه ما فيش فجاه بقت مذيعه، لا رحمه اتدربت، حضرت احتفاليه واثنين وثلاثه، وقفت قدام رئيس الجمهوريه قالت انا موجوده، اتكلمت، اهلها اشتغلوا معاها، احنا اشتغلنا معاها. رحمه بقت مذيعه نتيجه خطوات كتيره اتبنت فوق بعض. فما فيش حاجه بتيجي بسهوله. لا. هي خطوات، والمبنى بتبني طوبه على طوبه عشان في الاخر تشوف المبنى الحلو ده. في البداية كده حابة أعرفكم بنفسي، أنا اسمي رحمة خالد، مذيعة وكمان بطلة في السباحة، حبيبة قلبي المهندسة أمل مبدع، بحبك جدا ودايما بحب أكون معاكي في البطولات والمؤتمرات اللي بتمثل فيها في مصر. على فكرة لما كنا في سلطنة عمان وفي حفلة ختامية طلبت مني أن أقول كلمة، والحمد لله قلتها، وكل الحضور انبسطوا منها قوي، والرئيس الوفد العماني شكرك جدا جدا وقال أنتم دايما بتفاجئونا بقدرات جميلة ومختلفة. أنا حبيت أقول الموقف ده لأن حضرتك ده دايما واثقة في قدراتنا ملهاش حدود. وطبعا انا اذا كلمت عنك ممكن اخد الحلقة كلها. في النهاية انا بقولك بحبك قوي وكمان بموت فيك، بحبك يا باشمهندسة امل. مساء الخير. احب اعرفكم بنفسي، انا والدة المذيعة والبطلة رحمة خالد، اول مذيعة من زاوية متلازمة داون بتقدم برنامج على الهواء مباشر. انا سعيدة جدا جدا بوجود المهندسة امل مبدع رئيس الاتحاد، لانها انسانة فريدة ومحبة ومخلصة جدا، بتحب وجودها مع اولادنا ودايما معانا ومع رحمة. هي أول من اكتشفها ورشحها تكون متحدث رسمي سنة 2012، وكانت دايما أجمد سند ليها. يعني مثلا أول مؤتمر سافرت فيه رحمة في لبنان كمتحدث رسمي كانت المهندسة أمل مبدع معاها، وكمان لما سافرت كوريا في 2013 وده كان مؤتمر عالمي كانت هي برضو موجودة معاها وبتساندها وبتساند البعثة كلها. المواقف كتير والبطولات كتير كتير، لكن من أهم الحاجات ومن أهم المكاسب اللي كسبناها حفلات قادرون باختلاف تحت يعني تنظيمها وتفكيرها، إزاي أظهرت ولادنا بمظهر رائع رائع. الحفلات دي بقى غيرت نظرة الناس لولادنا، وكمان لقت دعم من القيادة السياسية، فبكده كل أم بقت فخورة بابنها وفخورة بعد ما كنا بنقول لأ ذوي الإعاقة وصعب ومحنة كبيرة، لأ عرفنا انها يعني هي خلتنا نحس ان احنا ولادنا فخر وانهم مكسب وانهم حاجة جميلة. انا بحمد ربنا وهي كل يوم بتدي لولادنا مكاسب على ارض الواقع. يعني احنا بنشكرها وبنقولها بنحبك جدا جدا جدا، مش انا بس ولا رحمة بس، لا كل الامهات. انا عارف اني مختلف ودي حاجة مش بايدي نفسي بس أشوف وأحس عيونكم أسرار تحلها، قالوا الجمال منك تشوف نفسك جميلة بأي شكل في كل عين. اغفلنا رحمنينا بحكمة من حكم الحياة، كل واحد نقص حاجة غير حاجة مكملة. مش مهم تعيش حياتك كلها مع حد شبهها، المهم انك تعيش مع حد مطمن معاه. نفسي تشوفوني زي ما انا وزي ما كون، وما شوفش نفسي في مراية ومليان عيون، في حاجات كتير ما تبانش للناس في العيون. محتاجة تتشاف مهندسة أمل. لحظة تكريم سيادة رئيس الجمهورية ليكي عام 2019 برضو بسبب هؤلاء الأولاد، احكي لي على اللحظة دي واحكي لي عن مشاعرك واحكي لي عن تلقيتي هذا الخبر. بصي، يمكن أنا قلتها في كلمتي السنة اللي فاتت في قادرون، فقلت هل هذا حقيقيا؟ نعم حقيقي. أبطالنا هنا يكرمون من فخامة رئيس الجمهورية، حلم حلمنا به وأنا يتحقق. أنا اللي بكتب كلمتي طبعا بإيدي، فحقيقي أنا وأنا واقفة أنا الدموع كانت في عينيا بجد. أنا يوم ما ابتديت كنت متخيلة أن أنا حبقى في قصر الاتحادية ورئيس الجمهورية واقف بيسلم على الولاد دول وبيسلمهم أنواط وبيتصور معاهم. من 11 12 سنة أنا ما كنتش شايفة ده خالص نهائي. كنت حاسة أن أنت بتجاهدي مع نفسي، بس يعني آخري يعني مش هو ده، لكن ان احنا نوصل لده انا يعني فضل ونعمه، وما اقدرش ما انكر، ليس تملقا ولا رياء اقسم بالله العظيم، لكن هذا الرجل راجل حقيقي، فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس السيسي رجل صادق. الولاد، لان انا بحكم على الناس من اولادي من ذوي الاعاقه الذهنيه، لان دول ما تعرفيش تحكي عليهم، دول ملائكه الارض بجد، دول البراءه، دول البراءه. فكم الحب والإقبال والإحساس بالرئيس، واللي يقعد يقوله أنت محترم أنت جميل أنا بحبك. العيال دي محدش بيمليها، دي بجد من جواها. فهذا الرجل راجل حقيقي، راجل ده راجل صادق ورجل شريف، وراجل زي ما هو قال كده مرة، قال أنا والله شريف وصادق. فأنا مصدقة أنه هو راجل شريف وصادق، وولادي مصدقينه وهو فعلا كده، وبشكره على كل خطوة بيطلعها بينا لقدام. بسم الله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. العالم بحاله شاف نجاحه كل مصري. مسؤولية كبيرة أن أكون مسؤولا عن بلد بقيمة وخصوصية مصر، همزة الوصل بين قارات العالم القديم ومعبر تجارة العالم. اللي حيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. مهندسة أمل، طبعا الدموع نزل أكيد. لا طبعا بصي أنا دموعي بتنزل في كل حاجة بتخص عيالي حقيقي، لأن أنا حقيقي بعتبرهم عيالي بجد وبحبهم، وعلاقتي بيهم مش علاقة رئيس الاتحاد أبدا. أنا يعني حتى لو سبت الاتحاد ولم يتم انتخابي يعني لن يعني مفيش أي فارق، أنا مش بخدم عشان أنا رئيس الاتحاد. لا بس أنا حد إنجاز من إنجازات مهندسة أمل مبدة، الحمد لله. ويعني ربنا يديك الصحة وطولة العمر واللي جاي يكمل، لأن دي حاجة جميلة جدا. أتمنى ويكبر ويوسع ونشوف مصر في المجال ده أكتر وأكبر وأكبر إن شاء الله. مهندسة أمل برضو حصلتي على تكريم بس من نوع آخر، تكريم كأفضل أو من ضمن 50 سيدة أكثر تأثيرا على المجتمع. الحمد لله أنا حصلت السنة 2019 من 50 سيدة أكثر تأثيرا، وبعدين حصلت في 2020 من 30. أتمنى أن يكون الناس يعني أن أنا بخدم بلدي كده، وأنه أنه فعلا يكون لي تأثير حقيقي على الأرض، سواء بوظيفتي كرئيس قطاع تنمية الموارد، لأن المؤسسة كمان إحنا بنعمل شغل على الأرض الحمد لله، بنخدم ملايين من المستحقين، أو في مجال ذوي الإعاقة. أنا في فضل إن ربنا حطني في مكانين، المكانين فيهم خدمة لبلدي وخدمة المستحقين بلدي. أتمنى إن ربنا يديم عليا فضله وإن أنا أفضل قد الثقة والحب والمسؤولية اللي محطوطة في رقبتي. دائما بنقول الزوج الواعي هو الذي يدعم الزوجة في كل عمل بتقوم به، حتى لو كان عمل داخل البيت هو الداعم ويعني المساند ليها دائما وبيديها القوة لأن تعطي وتزيد. الحقيقة أنا زوجي راجل محترم وهو متفاهم جدا شغلي، وإن أنا بقعد ساعات كتير برا البيت وساعات بسافر كتير، فهو لا ساند وداعم ومشجع، وأغلب الوقت الحقيقة بيشيل عني كمان مسؤوليات كتير عشان أقدر أكمل في اللي أنا فيه. مقتنع تماما بكل طبعًا اللي ما تقوله، وأنا تعلمت منه كتير، يمكن عشته برا كتير قبل مني، الالتزام في المواعيد، تحمل المسؤولية، الوعد، في حاجات كتيرة جدا الحقيقة أنا تعلمتها من زوجي يعني الحمد لله. ربنا يحفظهم ويخليهم يا رب. أمل مبدع، لما نحصل على تكريم كأفضل أو من ضمن أفضل 50 سيدة ويجي تكريم تاني هذا العام برضو ضمن أفضل 30 سيدة، إيه الحكاية؟ والله بقولك يعني يمكن الناس شايفة كده الخطوات اللي انت بتاخديها بين رضا من ربنا. أنا دايما بقول برضو أن ربنا كريمني بدعاء الأهالي والولاد اللي أنا بشتغل معهم، يعني أنا بشوف أن في حاجات كتيرة ربنا بيحميني منها في دنيتي، كلنا بنتعرض لمشاكل مشاكل وكده، بس انا قناعتي ان ربنا بيسترها معايا ومع اولادي وبيوفقني في حاجات كتير بالملائكه اللي انا بشتغل معاهم دول. مفيش انسان بينجح لوحده اكيد، فاكيد في مجموعه عمل بتثقي فيها بتسندك برضو في كل خطوه بتقومي بيها. طبعا يعني في الاتحاد طبعا اعضاء مجلس اداره الاتحاد زمايلي كلهم بيشتغلوا معايا بكل قلبهم، الدكتوره امل جمال مدير التنفيذي الاتحاد ست رائعه وشايله عننا كتير في الاتحاد. القطاع اللي انا بشتغل فيه برؤسائي دكتور علي جمعه طبعا مولانا فوق راسي وجميع اعضاء مجلس امناء، المسانده والثقه اللي هم بيدوها لنا ويقولوا لنا انطلقوا. يعني انا بشتغل بحس المؤسسه دي بتاعتي، انا مش محتاجه ابدا اخد اذن عشان اعمل ده او اساعد مستحق او ان انا اعمل مداخله في التلفزيون لما الاقي في حد مساعد اخد بخش وعندي الحريه ان انا اخش اقول اعمل البيت ده او هدعم ده او كده. فدي مش اي مكان في ان انت تنطلقي في الخير ويسيبوا لك يطلقوا ايديكي، مش اي مكان، وبرده مش اي مدير او مسؤول بيجمع الناس كلها كده على حب. الحمد لله في مواصفات بتخلي كل اللي بيشتغلوا بحب. الحمد لله. بصي انا بقتنع يعني لو الناس ما حبتش بعض عمرك ما هتلاقي منتج كويس. فالحب هو الاساس لاي حاجه. يعني انا حتى في القطاع عندي يمكن هم عارفين ان انا ضربونه وعصبيه، بس اقول لك لا مهندس امل في الاخر هي جدعه وطيبه وبتلمنا وبنتلم كلنا مع بعض. فهو الحب هو المفتاح لكل حاجه. وانا لو ما بحبش رئيسي وما بحبش مديري وما بحبش المشغلين معانا اكيد عمرك ما هتلاقي نتيجه محترمه. يعني كلميني بقى عن احلام مهندسه امل مبده في مجال الاعاقه والتعامل مع اصحاب الهمم. بحلم ان كل حد من ولادي سواء المعاقين ذهنيا او غير يعني في اي نوع من الاعاقه يبقى ليه وظيفه، ليه مكان في المجتمع. احنا 15 مليون في الاعاقات المختلفه، اتمنى ال 15 مليون اللي دول حد بيجمعهم كلهم. لا احنا الاتحاد فيه اتنين، يعني الاتحاد على الاعاقه الذهنيه بس، انا بتكلم على جميع الاعاقات. فاحنا عندنا الاتحاد فيه كام ينتموا اليه دلوقتي؟ في حوالي ممكن حوالي 7000 لاعب. 7000 لاعب في لعبات رياضيه في لعبات رياضيه مختلفه غير اللي احنا بنخدمهم بره اللعبات. انا بتكلم على المتسجلين في الاتحاد كرياضه. بتخدمهم ازاي؟ زي ما بقول حضرتك القوافل الطبيه اللي احنا بنعملها في، لكن مفيش حصر عدد معين. لا لو بنتكلم في الاعاقه الذهنيه في مصر من 2.5 ل 3.5 مليون. فاتمنى ان كل حد من المعاقين ذهنيا دول يلاقي مكان، يبقى ليه مكان تحت الشمس زي ما بيقولوا، وظيفه، حياه. ال 15 مليون دول طاقه منتجه، ما ينفعش يبقى عندي 15 مليون معاق في مصر ما لهمش اماكن. فاتمنى ان احنا في السنين اللي جايه ال 15 مليون دول يبقوا واقفين على ارض صلبه بوظيفه باسره، كل لهم حقوق زينا بالظبط، حقوق كلها تبقى واخدينها وبقوه. يعني علشان نعمل ده مطلوب ايه من المجتمع ومطلوب ايه من الاسر نفسها؟ هنقول لا للتنمر، كفايه تنمر. كفايه تنمر. الاعتراف بحقوقهم، قوانين اللي بتسن، واعتقد ان مجلس الشعب ومجلس قومي للاعاقه ووزاره التضامن الاجتماعي وكل الوزارات شغاله في الموضوع ده كويس بدعم قوي من فخامه الرئيس. فهي محتاجه تضافر المجتمع كله، محتاجه الاعتراف بالحقوق، محتاجه ان احنا انا النهارده لو صاحبة عمل اعترف ان انا ابني او بنتي او ان المعاق ده يقدر ينتج عندي، اجربه واشوف زي ما بجرب زي ما بدي. احنا مش بكتير بندي فرصه لواحد مش معاق اجربه 3 شهور واقول ينفع وما ينفعش، وقانون العمل بيديني الحق ان انا بعد ال 3 شهور كده. ادوا فرصه للناس دي، شوفوا امكانياتهم، شوفوا قدراتهم، هتشوفوا معجزات منهم. اكيد مهندسه امل مبده فرحتك عند حصول اي بطل من ابطالنا من اصحاب الهمم لا تقل ابدا عن فرحه اهاليهم بيهم. طبعا يعني طبعا اذا ما كانتش اكتر. يمكن الاهالي بتفرح ان ده ابنها، لكن انا بيبقى لا الاتحاد ناجح وانا ناجحه والعيال ناجحين واهاليهم، يعني انا بتبقى فرحه كده كومبو. مهندسة أمل، حضرتك طبعا مصرية وأثبتتي أنك مصرية بدرجة امتياز لما سافرت الدنمارك وأصريتي على تعلم اللغة العربية وتدريس الدين وخدمتي أولاد بلدك وانت كمان في الغربة. حضرتك فخورة أنك مصرية. مصطفى كامل بيقول لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. أنا بقول لو لم أكن مصريا لأصبحت مصري. يعني بلدي، أنا فخورة جدا ببلدي، جدا جدا جدا، وفخورة أن أنا مصرية، وفخورة بتاريخي، وفخورة بهويتي، وفخورة بلغتي، وفخورة برئيسي، وفخورة بحكومتي، وفخورة بشعب مصر الطيب الأمير الحنين اللي مليان حبه، اللي موجود في بلدي ده ما تلاقوش في أي حتة تانية. أنا روحت بلاد كتيرة وشفت ناس كتيرة وعشت في غربة. مصر مش فيها حاجة حلوة، مصر مليانة حاجات حلوة. مهندسة أمل مبدة، أنا المصرية وافتخر. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.